اجتماع المؤتمر بسيط لا نطبق مع المطبلين. اليوم اجتماع الفساد ترى على اعراضنا، والله على اعراضنا يا جماعه. المراه تبيع في السوق طبعا عشان يبيع ما ترتاح، يقول لك لا مؤول كان يبيعها رجال الحين تبيعها حرمه. اي نعم اللي تبيعها حرمه واللي فوق الحرمه هذا من هو؟ رجال. اللي يقربها ويسوي معها مقابلات شخصيه ويقبلها يقبل شكلها وما يقبلها ولا لا؟ وراعي المحل رجال. اول كانت الحرمه ما في احد متسلط عليها، تجي ببالها وتشتري وتطلع. غلط؟ نعم غلط. افتح الحل، تفتح سوق نسائي، ما تفتح الغلط غلط اكبر منه. واضح يا جماعه؟ لكن بلعناها ويا كيف ما نقدر نمشي. مستحيل ان يعني انت الان تأنيث المحلات النسائيه راح أنيث المستشفيات النسائيه. النسائي النساء والولادة أكثرهم رجال. مو بيبيعها، يكشف عليها وين الناس يشوف عورات يا جماعة. لا يضحك علينا يا جماعة. تمر على الناس هو صح والله صادق وإن يقولوا تسمع لقولهم. يجي أول ما تشوف كلمة ضابط شرعية تعرف إن فيه سم بداس لازم. بل والله سم بداس السم، لكن لو نركز. الحين صارت لا. ولا من اللي يدخل من المسموح يدخل محلات؟ العوائل فيهم رجال وفيهم رجال؟ فيهم رجال، واحده منهم يا جماعه ترى تركت العمل تقوان جالسه في المحل، مع كلام ما اقدر اقول المسجد في المكان في المجلس كيف ما اقول بس كلام بيت رب العالمين. جاء واحد داخل مع عائله، نعم داخل شباب معهم خواتم، قال خلاص روحوا اشتروا انتم الملابس الداخليه وانما وراحوا عند البائعات. انت حتى واحد ينكر عليهم، ليش؟ لانه جاي بشتري منها. فقالها كلمة يعني بمنتهى القدر، والكلمة مستساغة يعني الشاب هذا يقدر يقول لك ايش فيك؟ أنا سألت أعطيني مقاسك وقلتها زي مقاسك. جماعة لا تضحك عليهم. فأسفت أسوأ عذرا أسوأ ما يكون أن تتعدى كل انك تعمل منكر. كلنا يا جماعه المنكرات لازم نحترق جروب نتقطع ونتوب، ما في احد يا جماعه معصوم. ثم ما تنكر، ثم تنكر على اللي ينكر. لا تورط نفسك، وانا ما اورط نفسي في القضيه يا جماعه. ان اذا عاد اهل من يقبل معروف عن المنكر دعوه فاصل اخر سنتين اوجهها واحده للعلماء والدعاة والثانية أحبتي لنا جميعا. وجه رسالة لكل عالم وداعي ورسالة لنا يا جماعة. كيف تعرف؟ كيف تعرف أن هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعي قد ضل الطريق؟ بسهولة، لأن الله فصلها. قد يكون ضل الطريق عن اجتهاد ممكن وله أجر ممكن، لكن انت الله ما جعلك في غبش ما تدري وهذا ضل ولا من اتبع. لا لا، جعل الله ايه واضحه جدا علامه دليل على ان هذا نعم هو ان اجتهد وعنده آلية الاجتهاد. وبي واحد يجتهد هذا في رب العالمين. فاذا اجتهد العالم فاصاب نقول له عسانه ايش؟ يعني اي قضيه يا جماعه، اي قضيه وارفضوها تكفون يا جماعه ووصلوها للناس، وهذا من نصره الدين. اي قضيه في الدين فيها حكم حلال او حرام، الحكم اللي يبغاه الله واحد. واضح؟ يعني الله ما يبغى في قضيه واحده حكمين ابدا. قضيه حكمها واحد. لكن ان اصاب اخذ اجرين، اجر الاجتهاد واجر ايش؟ الاصابه. وان اجتهد واخطا له اجر الاجتهاد له اجر واحد واجر الاصابه معهم، صح؟ طيب انا مسكين عامي ما اعرف ايش تراني عنهم، كيف اعرف؟ كلهم يتكلمون وهذا يحلل وهذا يحلل، صح؟ الله سبحانه اعطانا آية وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه روحي وابي وامي ونفسي له الفدن، لو فعلها لبان النبي عليه الصلاة والصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطا طريقه وحاشاه ابي وامي عليه الصلاة والسلام. لكن الله ذكر قال ولو ما هي هذا؟ وانا اوجهها لكل عالم، اذا اردت ان تعرف يا من نطوي عندهم الركب ونفنيها، يا من نجبهم وهم على رؤوسنا، ولهم في قلوبنا واسقى الله الوفق علماء المسلمين اجمعين لما يحبه ويرضاه، وان يرزقهم الاخلاص في طلب العمل. يا من نحبكم ونجلكم وتعلمنا بعد الله منكم الكثير. اذا اردت ان تعرف ان اجتهادك صوابا او خطا فانظر ماذا يعقب هذا الحكم وهذه الفتوى. يقول الله عز وجل، شوف الكلام واحفظه في سورة الإسراء، يقول جل جلاله: وإن كادوا، من هم؟ رؤساء الباطل وزعماء الضلال والدعاة المفسدين الكبار. وإن كادوا ليفتنونك، ركز كلمة فتنة، يفتن. الكلام لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، من دونه أو من أولى. وإن كادوا ليفتنونك، وين؟ عن الذي أوحينا إليك، يعني حكمك ما هو؟ ما هو بحول اللي أوحينا إليك، ها؟ إيش قال بعدها؟ لتفتري، سبحان الله، الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يفتنونك، لا فتنة، تفتن وتفتري. لتفتري علينا غيره، تقول حلال حلال وانا احب، لتفتري علينا غيره. طيب يا رب اذا اجتهدت، انا عندي آلية الاجتهاد، اجتهدت، تعال انا ما ادعاك، تعال اجتهد. طيب كيف اعرف؟ قال: اذا كان اجتهادك خطا وكان افتراء وكان وانت فتنت بتظهر لك علامه، وش العلامه؟ وإذا لاتخذوك خليلا، يقول هذا الشيء، شوف البني علمان يطبلون، هذا البطل، هذا الدين، هذا اللي عارف يفتن. إذا اتخذوك خليلا فاعلم أنك فتنت وافتريت على الله غير من يوم. أعيد أعيد يا جماعة، إذا أفتى العالم بفتوى ثم طبل لها أعداء الدين والليبراليين والمنافقين، فاعلم أن الفتوى لا يريدها رب العالمين. واضح يا جماعة؟ وإذا هو تبغى تعرف، وإذا لاتخذوك خليلا، حطوا لك إن بغيت صفحة كاملة، هذا البطل، هذا اللي هم ذا المتعصبين المهابين، صح؟ ليش؟ لأن مستحيل مستحيل يفرح العلماني والمنافق وأعداء الدين بجميع مذلهم، مستحيل يطبل لفتوى عندك إلا إذا كانت وافقت هوا. وإذا وافقت هوا فوالله يمحو الحق، لأن الله يقول: ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا، مو ميل شوي، ميلا عظيما. فوالله من مو راضي عنك إلا إذا ملت معه. واضح يا جماعة؟ إذا كنت على الطريق المستقيم لا، لكن إذا ملت معه يقول هذا البطل، هذا المفتي العصري، سمونه الحين مفتي الفضائل، خاطب كل الناس، إيش فيه؟